الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 40 بعد 100: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له المانع، فإنه يتضاعف عليه الغرم ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا قتل مسلم ذميا عمدا فإنه يضمنه بدية مسلم، ومن سرق من غير حرز والضالة المكتومة وقلع الأعور عين الصحيح، والسرقة عام الجماعة عام المجاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 40 بعد 100: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له المانع فإنه يتضاعف عليه الغرم. هذه القاعدة يعبر عنها بوجه آخر أخصر، وهي من سقطت عنه العقوبة بمانع ضوعفت عليه الغرامة. كل من سقطت عنه العقوبة بمانع، من وجود مانع يمنع، فإنه تضاعف عليه الغرامة. يقول: منها من المسائل إذا قتل مسلم ذميا عمدا فإنه يضمنه فدية مسلم، لأنه لما سقطت عنه العقوبة وهي قصاص لمانع وهو الكفر ضوعفت عليه الغرامة وهي الدية. يقول: ومن سرق من غير حرز، من شروط السرقة أن يكون المسروق من حرز، يعني يسرق من حرز، فإذا سرق من غير حرز سقط عنه القطع لوجود مانع، وجود مانع وفقد شرط يستلزم وجود مانع، وحينئذ تضاعف عليه الغرامة فيضمن قيمة المسروق مرتين. واضح؟ نعم. ولكن قوله رحمه الله: من سرق من غير حرز، اختلف العلماء هل هذا خاص بالثمر والكثر والناشية أو أنه عام، فيه خلاف. فمن العلماء من قال إن هذا خاص بالثمر والكثر والناشية فقط، وهو المذهب. ومنهم من عمم الحكم وقال: كل من سرق من غير حرز فإنه يسقط عنه العقوبة وهي القطع، وتضاعف عليه الغرامة. أيضا يقول: والضالة المكتومة، يعني من كتم ضالة، وجد لقطة وكتمها، فإنه يضمنها مرتين، يضمنه مرتين. واضح؟ طيب، يقول: والضالة المكتومة وقلع الأعور عين الصحيح. وقلع الأعور عين الصحيح، الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، فإذا جنى هذا الأعور على صحيح ففقأ إحدى عينيه فإنه يسقط القصاص، لا يقتص منه. لماذا؟ قالوا: لأننا لو اقتصصنا من هذا الأعور لأذهبنا عنه منفعة البصر، لأن ليس له إلا عين واحدة، فعينئذ يسقط القصاص، لكن تجب الدية، الدية كاملة، مع أن العين فيها نصف الدية، لكن قال هنا تجب الدية كاملة مضاعفة، لأن نصف الدية في مقابل سقوط القصاص، ونصفها الآخر في مقابل إتلاف العين، إتلاف العين. قال: والسرقة عام المجاعة، إذا سرق في عام مجاعة، يعني حصل مجاعة في المسلمين وحصل سرقة، أو سرق أحد الناس، فإنه لا قطع، وقد حصل ذلك في عهد عمر رضي الله عنه فرفع الحد. لماذا؟ نقول: لوجود شبهة في الواقع، وجود شبهة، فالذي يسرق في وقت المخمصة ووقت المجاعة له شبهة في ذلك، ومن شروط القطع انتفاء الشبهة، وهذه شبهة. فالمهم من القاعدة أن من سقطت عنه العقوبة بمانع ضوعفت عليه الغرامة. قاعدة 41 بعد 100: إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستفاؤها إلى مدة معلومة، لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها، على صح الوجهين. نتخرج على ذلك صور، منها لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح، وعنه يضمنها بمثلها رطبا. ومنها لو أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر. نعم، يقول قاعدة 41 بعد 100: إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لازمه ضمانها بقيمتها في ذلك اليوم. يوم إيش؟ لا تعلق، وشلون تعلق؟ لا، يقول لازمه ضمانه بقيمتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها، يا لا يوم تلفها، يوم الملك. ها؟ يوم الملك، لا يوم كانت في يده، يوم كان في يده. طيب، أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها على أصح الوجهين. ويتخرج على ذلك صور، منها لو ترك الساعي أو العامل عن الزكاة، إذا قبض الزكاة فالزكاة في يده أمانة، فإن تلفت نظرنا إن كان تلفها بتعد أو تفريط ضمن، وإن كان تلفها بغير تعد أو تفريط فلا يضمن. إذا قلنا بضمانه فهل يضمن مثلا التمر يضمنه رطبا أو يابسا؟ يقول في ذلك، نعم، قول في ذلك الوقت يعني الذي يضمن فيه، يضمن فيه. فمثلا قدمنا أنه قبض تمرا، قبض تمرا أو تمرا وبقي عنده ثم تلف في أول الشهر، تلف التمر في أول الشهر، وعلم الإمام بذلك مثلا بعد 10 أيام أو 15 يوما، فإنه يضمنه وقت التلف ولا وقت إجابة الضمان؟ إجابة الضمان. ولهذا قال ضمنه بقدره يابسا لا رطبا على الصحيح، وأنه يضمنها بمثلها رطبا، إذا كان تمر تقول رطبا رطبا. نعم، ولكن المتمشي مع القاعدة أن سائر الضمانات تضمن يوم التلف، كل متلف يضمن وقت إتلافه لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم. إذن هذه نجعلها قاعدة مضطردة، وهي أن كل من أتلف مالا سواء كان ما يتعلق بحق الله أو ما يتعلق بحق الآدمي فإن ضمانه يكون وقت التلف، وقت التلف سواء وقت التلف سواء كانت قيمته وقت التلف أكثر أو أقل من يوم الضمان، أو أقل أو أكثر من يوم الأخذ. فمثلا إنسان أودع وديعة، أودع شاة ثم بعد مدة أتلفها، حصل من تعد أو تفريط وتلفت الشاة، نقول يضمنها وقت التلف. فإذا كانت قيمتها وقت التلف 500 ريال يضمن 500، حتى لو كانت الشاة حينما دفعت إليه تساوي 1000 ريال، والعكس بالعكس. يقول منها لو أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر. أو يوم النحر، يعني يوم النحر هو يوم الذي فيه الضمان، يعني فيه الضمان. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا أتلف الأضحية يلزمه البدل، يلزمه أن يذبح بدلها أو ما يساويها، أو يعني أو بمثلها قيمة. فمثلا إنسان وجب عليه هدي أو أضحية ثم أتلفه أو تلف بتعد منه أو تفريط، نقول يضمنه بمثله أو بأحسن منه. والخلاصة الآن أن جميع المتلفات تضمن وقت التلف، وقت التلف بمثلها إن أمكن، فإن لم يمكن فتضمن بالقيمة. التعليل لأن وقت التلف هو وقت الوجوب، يعني مثلا مودع عنده وديعة وهي واجبة التسليم إلى أن تلفت. قلنا الصواب يلزم البدل أو بمثل قيمة الأضحية، إذا لم يكن الضمان، الأصل في الضمان أن يكون بالمثل، فإن لم يوجد مثل ضمن بالقيمة. مثاله مثلا أودعه صاع من البر ثم تلف، يقول يلزمه أن يدفع، يلزمه صاع مثله، يلزم المودع أن يدفع صاعا إلى المودع، فإن لم نجد ضمنه بماذا؟ بالقيمة. فالأصل في الضمان بالمثل، فإن لم يوجد مثل القيمة. لكن الأضحية أي نعم قد لا توجد مماثل لها، قد تكون شاة مثلا من النوادر. افرض مثلا إنسان عنده شاة من الغنم النوادر هذه المزين زين الغنم. المقصود يعني إراقة الدم. لا ولو كان إذا عين تعينت يجب مثلها، يعني إذا عينها فمعنى ذلك أنها أخرجها لله. فمثلا إنسان عنده شاة من النوادر فعينها على أنها هود هدي أو أضحية ثم تلفت بتعدي منه أو تفريط، نقول يلزمه مثله. إذا لم يجد مثل وهذا قد يكون نادرا لزمته القيمة. نعم. والقيمة يشتري بها أضحية أخرى. نعم. القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة، ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي، هل يحكم على العائد؟ مكتوب ونقلها لأن يمكن الشيخ رحمه الله كتبها بدون همزة أو بوضع. هي عائد ولا عائد؟ من عادة يعود. طيب تكون ها لا هي نقول عايد عايد ولا عائد؟ عائد. ها ايه لماذا؟ مثل حالة من الإعادة، من إعادة. نعم لا من العود. هي من حمز أحسن. أو بوضع آدمي هل يحكم؟ يمكن يجوز بالياء تسهيلا، السابقون تجد أنهم يسهلون مثل مشائخ مشائخ مشائخ. نعم شون؟ أي قلت مشائخ إنها من الشيخوخة. نعم. أو بوضع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف يضطرد في مسائل. أظن حتى عند الأصل عندك العائد ها؟ يحكم على العائد. نعم هذه القاعدة قل ما زال من الأعيان، إن العين التي زالت ثم عادت في أصل الخلقة أو بوضع آدمي، هل يحكم للعائد بحكم الأول أو لا؟ يعني إذا أزال الإنسان عينا ثم عادت هذه العين في أصل الخلقة أو بفعله، فهل نحكم على هذا العائد بالحكم الأول أو لا؟ يقول فيه خلاف يضطرد منها، لو قلع سنه ثم عاد، سانجنى على شخص وقلع سنه ثم إن السن عاد ونبت، هذا لا يتصور إلا في الصبي الصغير، في الكبير ما يتصور، ما يتصور إلا في الصبي الصغير اللي يسمونه أسنان لبنية هذه تعود. فهل يحكم بالعائد؟ يعني هل مثل السن ديته كم؟ 5 من الإبل، فإنسان مثل جنى على صبي صغير وأتلف سنه ثم إن السن نبت، فإن الضمان يسقط، لكن يعزف. يعني لا، مسألة التعزير مسألة أخرى، لكن كلامه الآن في مسألة الضمان. يقول أو قطع أذنه، قطع أذنه ثم أعادها في الحال، من اللي أعادها سواء الجاني أو المجني عليه، فثبتت والتحم، فهنا أولا هل يسقط الضمان أو لا، وثانيا هل يحكم بطهارته أو لا؟ نقول إذا عادت كوضعها الأول سقط الضمان. وأما مسألة الطهارة فأيضا يحكم بطهارته، يعني لما عادت إلى وضعها الأول صار عاد الحكم الأول. لأن قال نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت. ولكن هل ينجس هذا الجزء؟ نقول لا ينجس في الواقع. لماذا؟ لأن ما أوبن من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، فهي في الواقع الأذن التي قطعت هي طاهرة سواء عادت والتحمت أم لم تعد. لماذا؟ نقول لأنها إن عادت والتحمت فواضح أنها صارت جزءا منه، وأما إذا لم تعد فهي جزء منفصل، وما أبين من حي فهو كميتته. نعم لو أبين من شاة أذن نقول نجسة لأن ميتة الشاة نجسة، لكن ميتة الآدمي طاهرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ومنها لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله فلا ضمان بحال في المذهب. يقول منها لو قلع ظفر آدمي، ظفر يعود الظهر يعود، أو سنه ثم عاد وهذا يعني من النوادر، أو شعره، شعره أتلف شعره ثم عاد وهذا متصور، أو جنى عليه فأذهب شمه أو بصره أو مثل عقله أيضا ثم عاد. لكن ما الحكم؟ يقول إنسان إذا جنى على شخص فأذهب منفعة منه كسمعه وبصره وشمه وذوقه وعقله فإنه تضرب له مدة، تضرب له مدة، هذه المدة تضرب له مدة يقول فيها أهل خبرة إن عاد في هذه المدة وإن لن يعود، لن يعود. فمثلا ضربنا له مدة، قال مثلا أهل الخبرة الشم سيعود إن لم يعد خلال سنة، خلال سنة تثبت الدية، مضت سنة ولم يعد تثبت الدية، تثبت الدية. فإذا أخذها ثم عادت مرة أخرى فهل يرد؟ لا، لا ما لأن لأن الدية استقرت بالأخذ، استقرت بالأخذ. إذا نقول الجناية الآن إذا جنى على إنسان وأتلف منفعة من المنافع كالشم والبصر والذوق والعقل وما أشبه ذلك، أو منفعة الإخلال والجماع، هنا يرجع إلى أهل الخبرة تضرب مدة فيقولون مثلا إذا لم يعد هذا الشيء أو هذه المنفعة خلال 6 أشهر خلال سنة فلن تعود، فحينئذ ننتظر هذه المدة، ننتظر هذه المدة. فإذا مضت هذه المدة ولم يعد هذا ولم تعد هذه المنفعة حينئذ وجبت دية هذه المنفعة، دية هذه المنفعة. فإن قدرنا أنه بعد مضي المدة عادت المنفعة فهل يرد ما أخذ من دية؟ نقول إن كان قد قبضها لم يرد لأن دية استقرت بالأخذ، وإن لم يأخذ سقطت، ولم يكن سقطت. نعم. ومنها نبات الحرم ومنها نبات الحرم وأغصانه وانهدام الكنيسة. نعم يقول ومنها نبات الحرم وأغصانه، لو قطع نبات من الحرم أو غصن من الحرم فإن عاد سقط الضمان، سقط الضمان. لكن هنا يقولون يضمن النقص، يضمن النقص، فتقوم الشجرة وفيها الغصن السابق وتقوم فيها الغصن اللاحق وما بينهما هو إيش؟ الجزاء، الجزاء. يقول وانهدام الكنيسة، انهدام الكنيسة، فلا وصل للكنيسة إذا هدمت. ثم عادت يسقط الضمان ولا ما يجوز؟ لا يجوز سبق. يعني ما الكنائس التي تكون في بلاد المسلمين يمنعون من تجديد بنائها، تجديد بنائها. لا يجوزها، لا تهدم، لكن يمنعون من تجديد البناء. فلو قدر أن الكنيسة انهدمت، انهدمت ثم أعيدت، يعني أدنى عن القاعدة انهدمت ثم أعيدت، فهل يثبت للجديد البناء الجديد حكم الأول أو لا؟ لا يثبت، لا يثبت. إذن قول انهدام الكنيسة لقد قال ما وجود خالفة القاعدة، تقول هذا صورة المسألة، كنيسة انهدمت، انهدمت ثم جاء أهل الكنيسة وبنوها من جديد، فهل يثبت لهذا البناء حكم الأول؟ نقول لا، لا، لأنهم يقرون على بقائها على بنائها، لكن من هدم منها إيش؟ لا يعاد، لا يعاد. القاعدة 43 يقوم البدل مقام المبدل ويسد مفده وينبني حكمه على وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها. ومنها إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحد، ومنها ما يصبح كذا، الواو ما لها وجه، ليس هناك معطوفا عليه، في مواضع كثيرة تقدم بعضها. كذا وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها. يمكن هذه كذا في الأصل أي ومنها طيب سرعة على مواضع نعم منها ومنها إذا افترق ومنها إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد فهل ينتقص الصرف بذلك أم لا على روايتين. ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثلهم إن عقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم. ومنها إبدال النصاب بغيره والمصحف وجلود الأضاحي والأضاحي والهدي بخير منها وإقرار الوارث للمضارب ونحوه. نعم يقول القاعدة 43 بعد المياه يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده. هذه قاعدة مفيدة وهي أن البدل يقوم مقام المبدل من لكن متى؟ نقول عند تعذر الأصل أو عند عدم وجود الأصل. فمتى تعذر الأصل نظرنا، فإن كان له بدل فإنه يرجع إلى البدل. وهذه القاعدة تفيدك في العبادات وفي المعاملات. ففي العبادات إذا تعذر الأصل يرجع إلى البدل. إذن البدل لا يكون له حكم إلا عند تعذر الأصل. فعليه لا يجوز التيمم مع وجود الماء أو مع القدر على استعماله. لا يجوز أن يصلي قاعدا مع القدر على القيام. لا يجوز أن يترك واجبا ويقول أسجد للسهو وبهذه المناسبة يعني تتميم الفائدة نقول ما يتركه الإنسان من الواجبات في العبادات، الإنسان إذا ترك واجب من الواجبات في العبادات الأصل أن الواجب في العبادة يجب الإتيان به فإن لم يأتي به نظرنا، فإن كان وقت العبادة ما زال باقيا لزمه التدارك وإن كان وقت العبادة قد انقضى وفات نظرنا، فإن كان لهذا الواجب بدل لزمه البدل وإن لم يكن له بدل سقط. فهمتم هذا؟ نقول عبادات عموما عبادات ما يجب فيها الواجبات في العبادات يجب الإتيان بها، فإن تركها الإنسان نظرنا إن كان الوقت باقيا ألزم بالواجب لأنه أمكنه التدارك، وإن لم يمكن بأن فات الوقت والزمن حينئذ نقول إن كان الواجب له بدل فإنه يصار إلى البدل وإن لم يكن له بدل سقط. نضرب مثالا واضحا، رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فإنسان مثلا ترك رمي الجمار أو أخل بالرمي على وجه لا تبرأ به الذمة ثم جاء يسأل، نقول إن كان الوقت باقيا لزمه الإعادة، لزمه يعيد. إذا قال أنا رميت الجمار تركت الرمي مثلا في اليوم الثالث عشر، قال لم أرمي يوم الحادي عشر ولا الثاني عشر وهو في الثالث عشر، نأمره بالتدارك ونقول ارمي ما تقدم. طيب فإن لم يمكنه التدارك بأن جاء يسأل في اليوم الرابع عشر نقول هنا ينتقل إلى البدل وهو الفدية، فإن لم يكن له بدل حينئذ يسقط طيب مثله أيضا المبيت بمزدلفة، مثلا من لم يبت بمزدلفة وجاء يسأل مثلا ليلة العيد ماذا نأمره؟ نقول نأمره بالرجوع والتدارك، يعني يرجع ويتدارك. فإن خرج الوقت يعني مثلا طلع الفجر أو دفع الناس الضحى جاء يسأل الضحى يوم العيد، نقول حينئذ ارجع إلى البدل كذلك إنسان في الصلاة ترك واجب من الواجبات، نقول أصل إذا تركه يجب عليه أن يتدارك ويرجع إليه، يرجع إليه. لكن متى يرجع إليه؟ نقول ما لم يصل إلى الركن الذي يليه، فإن وصل إلى ركن يليه نقول هذا كخروج الوقت بالنسبة للعبادة المؤقتة، حينئذ يعدل إلى البدل وهو سجود السهو. سجود السهو إذا هذه قاعدة مضطردة، وهي خلاصتها الواجب في العبادة من ترك واجبا في عبادة، فإن أمكنه التدارك وجب عليه التدارك، وإن لم يمكنه بأن فات وقته أو محله حينئذ يرجع إلى البدل إن كان له بدل، فإن لم يكن له بدل سقط. نعم. يقول هنا إذا لم يسقط الاتيان بالبدل مثل الفدية يبقى في ذمة إذا ما في وقت الحال، إذا تيسر له بعد أسبوع شهر يبقى، إذا عجز سقط. ما يقال عجز عن تسقط؟ ما يقول إيش؟ ما يقال عجز عن تسقط؟ تسقط مثل في مسألة الفدية في الحج، عجز فقير معتمد تسقط، ولكن عند الفقهاء ما يسقط، يقول يصوم عشرة أيام، يقول للبدل بدل، ها صومي. يعني على كلام الفقهاء يقول لا والله لا لن يمكن تدارك مثل رمي الجمار، نقول البدل فدية، قال أنا فقير، نقول بدل البدل، صم عشرة أيام، لكن الصواب أنه لا صيام إلا في هدي المتعة والقران فقط. يقول منها إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وعمد الرد. إذا افترق المتصارفان، الصرف من المعلوم أنه بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد سمي صرفا لأن الدراهم لها صوت صريف، ومنه مثل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حين يسرى بلغ موضعا سمع فيه صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام. إذا الصرف سمي صرفا من صوت النقد، النقد لأنه إذا وضع في الميزان كان يوزن يكون له صوت، فالصرف هو بيع نقد بنقد. ومعلوم أن إبدال الذهب بالفضة، إبدال الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة لا بد فيه من التقابض. في حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء إذن يجب عند صرف النقد، عند التصارف يجب التقابض، فإن تفرق قبل التقابض بطل العقد فيما لم يقبض، فهمتم؟ طيب هنا مسألة نستطردها، وهي ذكرها الفقهاء وهي واقعة في وقتنا الحاضر، وهي ما لو أتى إنسان إلى صاحب دكان مثلا وقال أريد أن تصرف صرف مع دراهم 500، قال أريد أن تصرف لي هذه 500، فبحث وجد 450، قال خذ 450 والباقي إن شاء الله بكرة أعطيك إياه، غدا أعطيك إياه غدا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الفقهاء رحمه الله صرحوا بجوازه، قال يجوز ويكون ما بقي أمانة في ذمة الآخر، بما يكون الباقي أمانة، واضح. وأيضا هذه المسألة عند الفقهاء تجوز من باب أولى، يعني هذه الدراهم الموجودة فلوس ولا ربا في الفلوس، إذن تخرج على وجهين، هذه المسألة تخرج على وجهين، إما أن يقال إن ما تبقى يكون أمانة، وإما أن يقال إن أصل هذا التعامل أيضا ليس فيه ربا من الأصل. ولكن الصواب في هذه أنه لا يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، والدراهم الموجودة الآن تقوم مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامها، والبدل له حكم المبدل منه. إذا نقول في هذا الصور لا يجوز. لكن ما رأيكم صورة أخرى؟ لو اشترى من دكان، إنسان جاء لصاحب دكان واشترى سلعا وقال كم؟ قال مثلا ب200 ب450 450، فأعطى 500 وقال هذاك والله ما عندي إلا 20 يبقى 30 ريال إن شاء الله يبقى 30. فهل يجوز التفرق هنا؟ نقول هنا يجوز. والفرق بينهما أن الصرف في الصورة الأولى مقصود أصلا، والصرف هنا ليس مقصودا وإنما تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فافترق. قال عبد الله المسألة يعني حصل فيها يعني قبل فترة إثارة وكلام، وهي واضحة ما يحتاج الإجازة. ها؟ الإجازة من السعودية؟ لا، حتى الشيخ رحمه الله، لا هذه من السعودية. السعودية أصلا يعني يهول الأمر في مسألة المواطن الأولى الصرف. ها؟ الصرف المقصود. إيه، في الصرف يقول يفترق من غير اشتراك، لكن هذه الصورة اللي قلت الشيخ رحمه الله أفتى بجوازه، يقول لأن الصرف ليس مقصودا. الصورة الثانية، أما الأولى فلا، مع أن الفقهاء يجوزونها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أجب المؤذن، يمكنك التدارك، نجرى قاعدة. نعم. إيش مشقة؟ محطة بنزين. أنت اشتريت بنزين. أقول محطة البنزين. أنت اشتريت بنزين. ها؟ إيه. وش تبي تأتي منه؟ الحمد لله بإمكانك الآن إما أن يكون دينا في ذمته، أو ترهنه شيئا. يعني قصدك تتصرف من محطة بنزين. هو عموما شوف الغالب أن الناس لا يصرفون لأحد أصلا. إذا جيت صاحب يقول عطني صرف، يقول لا ما عندي. ولو اشتريت منه لرأيت الدراهم لا يصرفون. يعني نعم، فالحمد لله مثل هذه الحال نقول الحمد لله أن بإمكانك أن ترهنه شيئا. كيف اضطررت؟ إذا اضطررت بحيث لو لم يحصل على شيء لهلكت، الضرورة تبيح أكل الميتة. البيع شو أنت حمد؟ إيه ما في بس أقول إجراء المعاملات. إيه سؤال المعاملات في الوسائل الحديثة لا بأس به. اللي يكون قد يكون محل نظر النكاح يقول زوجتك بنتي، ما قد يشك مثلا في أن المزوج هو الولي. أي من الهاتف قد يشك، لكن إذا تيقنت أن الرجل الذي تتكلم معه هو الولي لا بأس. أما إذا كان مثلا إنسان له مثلا امرأة هنا أرادت تتزوج ووليها مثلا في بلد آخر، اتصل وليها قال زوجتك بنتي، ما الذي يدرينا؟ ربما اتفقت مع شخص مع أخيها وأبوها هو الولي لا يرضى. فعندئذ نقول إذا تيقن ذلك كما لو كان يعرف الرجل فالحمد لله، وإلا يوكل يعني الولي إمكانه يوكل. ماشي بس البيع والشراء أقول لا بس. أين؟ لا، بيت المال المسروق منه يعطى حقه فقط، والزائد يدفع إلى بيت المال. لا، هذا شيء له خير. الحل أحد أمرين: إما أن ترهنه شيئا أو يستدين. والحمد لله الآن يعني حلت المسألة، المشكلة الصرفات، هذه الصرفات بطاقات الصرف. لا، ويقرضه يعني 500 معه ويقول أقرض أنا 450. لا، هذه تلاعب حيلة. لا، خلى 500 معه، ما أعطاه هي، قال أقرضني 450 اللي معك يعني. ما هذا قرض جرى منفعة؟ شلون جرى؟ هي جرى منفعة. هم أقرضه ولا عشان يوفيه؟ ما أنا فكه يوفيه يعني بعدين 450 اللي أعطاه. إيه، كم بيخبر؟ يعني أنا جيت البقالة قلت اصرف لي 500، قال ما عندي. شو تقول؟ ما عندي إلا 450. طيب خلاص أقرض 100. طيب وقرضت إياها بعدين رجعت 450. ورا ما يخليه هذا في ذمتك، يعني قصدك أنت تحتاج شيء أنت؟ لا لا، الفلوس هي بدون أغراض. قصدك أنت تعطيه البقالة هي تأخذ منه لا صرفه. إيه، بس من الذي يقرض؟ الحمد لله الناس يثقون. هذا صح، لو صاحب الدكان يعرفك وقلت مثلا أنا معي 500 أحتاج 200 ريال، فقال هو مثلا خذ 200 وخلاص حاسب وبعدين أتحاسب أنا وياك، هذا إقراض. لكن هل يعقل أن تأتي صاحب الدكان ما تعرفه يقول أقرضني أو ما أقرض؟ ها؟ مش فيه غربون؟ ما في بأس. أقول العربون يسمى الأربون، أقول لا بأس. وجوازه من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن يعطيه بعض الثمن، بعض الثمن، ويقول إن جئت بحقك، ويحدد له زمنا، فإن عتى بالزمن حسب من الثمن، وإلا كان للبائع، لأنه في مقابل حبس السلعة، حبس السلعة، لا بأس به. نعم. يقول: منها إذا اخترق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد، فهل ينتقص الصرف بذلك أم لا؟ مثاله: تصارف 10 دنانير بعشرة دنانير، عشرة دنانير بعشرة دنانير، أو 10 دنانير ب100 درهم، وافترق. فجاء صاحب الدين الدنانير وقال: فيما قبضته منك دينار في عيب، في عيب، فأعطني بدله. أعطاه بدل. نقول هذا هنا الدرهم أو الدينار هذا هل يقوم مقام هذا ويكون له حكمه، أو نقول تبين الآن لما كان عيبا كأنه افترق وجزء من المبيع لم يقبض فيبطل الجميع؟ الأول. نعم، نقول الأول. فأنتم الصورة الآن واضح؟ نعم. يقول: ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها. قل ينتقص، ما يبطل. شون؟ هل ينتقص الصرف؟ هل ينتقص الصرف؟ إيه؟ إذا ولا ينتقص الصرف بطل فيما لم يقبض. نعم. وقال: ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثلهم إن عقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم. من شروط الجمعة، من شروط الجمعة أو من شروط صحة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، حضور 40 من أهل وجوبها، يعني أن يحضر 40 رجلا من أهل وجوبها، يعني ممن تلزمه الجمعة بنفسه لا بغيره. فهؤلاء مثلا في بلد 40 رجلا حضروا الجمعة، وأثناء الخطبة تبدلوا، ذهب هؤلاء 40 وحضر 40 آخرون، فحينئذ تصح الجمعة، تصح الجمعة، واضح. لكن يشترط، يقول: ثم تبدلوا في أثناء الخطبة مثلهم إن عقدت الجمعة الخطبة. هل يشترط في 40 الذين يحضرون أن يحضروا أركان الخطبة أو لا؟ يشترط أن يحضروا أركان الخطبة أو لا، أو شيئا من أركان الخطبة؟ لا يشترط، لا يشترط، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه، المبدل منه. واضح الآن صورة المسألة؟ 40 رجلا، إذا قلنا باشتراط 40 رجلا حضروا الجمعة وفي أثناء الخطبة قاموا، وحضر بدلا منهم 40 آخرون، فنقول 40 الآخرون يقومون مقام 40 الأولين، هم مقامهم. طيب لو حضر 39 قام 40 وحضر 39 لا تنعقد الجمعة، لا تنعقد ولا تصح للخطبة ولا الجمعة لفقد شرط وهو حضور العدد المشترط على القول باشتراط 40، ولكن الصواب أنه يكتفى بالجمعة بثلاثة: إمام، خطيب، ومستمع، مستمعان. لا. في ماذا؟ لا، القول باشتراط العدد لا، قال غير الحنابلة أيضا قالوا به، منهم من قال يشترط 40، ومنهم من قال يشترط 12، ومنهم من قال يشترط 3. نعم. يقول ومنها إبدال النصاب بغيره، إبدال النصاب بغيره، يعني هل يقوم المبدل منه مقام البدل أو لا؟ سبق لنا في الزكاة أنه إذا أبدل نصابا بنصاب فله 4 حالات، أو نسيته؟ نعم، أن يبدله بما في جنسه وما في حكمه فيبني، والثاني أن يبدله بما في جنسه لا فيما هو من حكمه، كإبدال سائمة، سائمة إبل بما لا تجارة. نصاب سائمة بنصاب تجارة، والجنس هو الجنس لكن الحكم يختلف فلا يبني، والثالث أن يبدله بما هو من غير جنسه لكن بما هو في حكمه، كإبدال ذهب بفضة، فالمذهب أنه يبني لأنه يضم، والرابع أن يبدله بما ليس من جنسه ولا في حكمه. طيب يقول والمصحف، المصحف يعني إذا أبدل مصحفا بمصحف، مثال إنسان مثلا وقف مصحفا على مسجد ثم هذا المصحف تلف ووضع بدله آخر، فإن الثاني يكون كالأول في أنه وقف، أنه وقف. طيب يقول وجلود الأضاحي، جلود الأضاحي مثال عنده أضحيتان ذبحهما، فجلود الأضاحي باعها وقبض ثمنها، نقول هذا الثمن يقوم مقام الجلود، بمعنى أنه لا يجوز له أن يجوز أن يبيعه لينتفع به ولا لا؟ أي ينتفع به، لكن هل يجوز بيعه أو إعطاه أجرة؟ ما هو الممنوع بالنسبة لجلود الأضاحي؟ أن يعطي الجازرة من أجرتها شيئا، مثلا جلود الأضاحي، إذا قلنا الأضاحي هذه مثلا أضحية نذر مثلا أن يذبح شاة، مثلا أوضح نذر أن يذبح شاة جلدها تبع لها، فلا يجوز مثلا أن يبيع جلدها ويأخذ الثمن، لأن هذا الثمن، لأن هذه قيمة، قيمة الجلد. يقول والهدي والأضاحي، والهدي بخير منها، نعم، فالبدل يقوم مقام المبدل منه، فعنده أضحية أبدلها بما هو خير، نقول تقوم الثانية مقام الأولى، كذلك من هدي. قال وإقرار الوارث للمضارب إن آمن ونحوه، فإن الوارث يقوم مقام المورث، فهذا الإنسان مثلا قال لشخص خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، ثم مات الورثة إذا أقروا هذا المضارب العامل على ما هو عليه وضع على ما هو عليه. نعم. قاعدة 44 بعد 100، فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق، وهي نوعان: حق له وحق عليه. فأما النوع الأول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس، فلا ريب في أن لهم استيفاءه، وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو ينتقل إليهم عن مورثهم عن موروثهم، ولا يؤثر مطالبة مطالبة المقتول بذلك شيئا. ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من العفو، وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه، فمنه الشفعة وحد القذف وخيار الشرط والدم فيما دون النفس وخيار الرجوع في الهبة والأرض الخراجية التي بيده وحصة المضارب من الربح. نعم، يقول فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثه من الحقوق، يعني هل يقوم الوارث مقام المورث في ما له من حقوق أو لا؟ يقول هذا نوعان، حق له وحق عليه، حق له وحق عليه، وجملة ذلك أن الحقوق التي له في الجملة يقومون مقامه، والحقوق التي عليه، الحقوق التي عليه لا تخلو، إما أن تكون مالية أو بدنية، فإن كانت مالية وخلف تركة قاموا مقامه، قاموا مقامه، وإن لم يخلف تركة أو كانت بدنية لم يقوموا مقامه. واضح التفصيل؟ نقول الجملة، يعني نلخص القاعدة قبل أن نقرأها، نلخصها، نقول ما يقوم فيه الوارث مقام مورثه، الحقوق التي تكون للموروث إما حقوق، إما أن يكون الحق له أو عليه، فالحقوق التي له يقوم الوارث فيها مقام المورث في الجملة، في الجملة، وأما الحقوق التي عليه ففيها تفصيل، إن كان الحق ماليا، الحق ماليا وخلف تركة قاموا مقامه، فمثلا مات وعليه دين وله تركة، يوفى الدين التركة، مات وعليه حق لله عز وجل من كفارة وخلف مالا، تخرج الكفارة منين؟ من التركة. مات ولم يحج وخلف تركة، يحج عنه من تركته. وأما إذا كان الحق، وأما إذا لم يخلف تركة أو كان الحق بدنيا فالوارث لا يقوم مقام المورث. مثاله إنسان قذف شخصا ثم مات القاذف، فجاء المقذوف يطالب الورث يقول إذن نجلدكم أنتم، يمكن تنقذ لشخص يا زاني يا لوطي، قذفه قذف فمات القاذف الآن، المقذوف أتى إلى الورثة قال أن مورثكم قذفني، إذن أنا سوف أستوفي منكم أنتم أربعة في 21 أو اختاروا واحد 80، يمكن لا يمكن. كذلك بالنسبة للقصاص، جنى عليه جناية توجب القصاص وهو طالب بالقصاص، نقول لا يمكن أن يستوفى من ماذا؟ من ورثة. نعم، يقول فأما النوع الأول فما كان من حقوقه يجب بموت كدية والقصاص في النفس فلا ريب في أن لهم استفاءة، وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو ينتقل إليهم من مورثهم. بعض الناس بعض العلماء يقول يثبت لهم ابتداء، وبعضهم يقول لا هو ثابت للمورث لكن انتقل إلى الوارث، تقيل وارث، لأنه مثلا ضربه ضربة مميتة، هذه الضربة قبل موته يثبت له الحق، حق القصاص، فإذا ثبت ومات انتقل، انتقل، فالمؤمن هنا ينتقل بكل حال سواء كان ابتداء أم غيره. يقول ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا، سواء طالب أم لم يطالب. ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من العفو، ولكن هذا يشترط في أن تكون مطالبته وهو في حال عقله معه، يعني يكون عقله معه، وكذلك أيضا لو عفى فلا يتمكن من القصاص. إذن المجني عليه إذا عفى قبل موته سقط القصاص فليس للورثة حق الاستيفاء، وإذا طالب بالقصاص قبل موته يتعين القصاص فليس للورثة أن يعفو على ما اختار شيخ الإسلام رحمه الله. مفهوم؟ هذا إنسان مثلا إنسان صدمته سيارة، إنسان قتل شخصا عمدا، جنى عليه عمدا، وهو في مثلا في مستشفى في الرمق الأخير ولكن عقله معه، فقال قد عفوت عن هذا الجاني لوجه الله، جاء أهله وذووه يطالبونه بالعفو، فقال قد عفوت عن اختيان منه وهو في عقله، هل يسقط القصاص؟ نعم، على كلام شيخ الإسلام رحمه الله يسقط القصاص. طيب لو كان طالب بالقصاص ثم إلى الورثة لما مات أغراهم الجاني بالنال، فهل يسقط؟ نقول لا يسقط القصاص. يقول ولا كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه منه، إرثه فمنه الشفعة، شفعة من شروط ثبوتها أن يطالب بها، يطالب بها. فإنسان مثلا له شريك باع نصيبه ثم مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة. كذلك حد القذف، إنسان قذف قذفه شخص والمقذوف مات، مقذوف مات، فإن حق المطالبة ينتقل إلى الورثة، ينتقل إلى الورثة، لأن الورثة أيضا لأن تدنيس عرض ورثهم تدنيس لعرضهم. خيار الشرط، خيار الشرط، يعني إنسان إذا اشترى شيئا بشرط الخيار، قال بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، مدة شهر ثم مات في أثناء الشهر، نقول بقية المدة تنتقل إلى من؟ إلى الورثة، إلى الورثة، فإن شاءوا أمضوا وإن شاءوا أسقطوا، يعني إن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا فسخوا. مثال ذلك إنسان مثلا اشترى بيتا من شخص، قال اشتريت منك هذا البيت بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، وبعد 10 أيام مات، الآن حق الخيار ينتقل إلى الورثة، فإن شاء الورثة أمضوا البيع بقية المدة 20 يوما لهم، وإن شاءوا فسخوا، فسخوا. طيب فإن اختلفوا، منهم من أراد الإمضاء ومنهم من أراد الفسخ، نقول إذا اختلفوا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون على المشتري، أن يكون على البائع، أن يقول البائع ولا المشتري هنا، اشترى ولا باع، أن يكون على الطرف الآخر أحسن، أن يكون على الطرف الآخر، أن يكون عليه ضرر في ذلك. والحال الثاني أن لا يكون عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر الطرف الآخر ضرر بتشقيص الصفقة فلا يمكنون، بل يقال لهم إما أن تمضوا وإما أن تفسخوا. قال الفقهاء كما لو اشترى جوزي خف، جوزي خف نهاية، وله ابنان، اشترى جوزي خف بشرط الخيار، اشترى في الشتاء اشترى كنادر ونئال، قال بشرط الخيار 3 أيام ومات، بعض الورثة قال نمضي، واحد منهم قال نمضي واحد قال نفسخ، هل يمكن أن نمضي في واحد دون الآخر، في جوز دون الآخر؟ لا. كذلك لو اشترى ثم مثل مصراعي باب، باب له مصراعان، واحد قال نريد المضي الإمضاء والثاني قال نريد الفسق، أيضا هنا ضرر، ضرر. إذن إذا كان على الطرف الآخر ضرر، ضرر في هذا الاختلاف بحيث لا يمكن التشقيص فإنهم يمنعون. الحل الثاني أن لا يكون عليه ضرر، لا يكون على الطرف الآخر ضرر، كما لو اشترى 10 سيارات متساوية، سنشترى 10 سيارات متساوية، اشترت 10 سيارات من نوع الفلاني موديل الفلاني لونها واحد وقيمة واحدة، وقال بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، ثم أن الورثة 10 سيارات والورثة 10 اختلفوا، نقول الحمد لله هنا ليس على الطرف الآخر ضرر، فمن أمضى فله ذلك ومن فسخ فله ذلك. إذا نقول الآن خلاصة أن خيار الشرط من الحقوق التي تورث فينتقل الحق فيه إلى الورثة، فإن شاء الورثة أنبوا وإن شاءوا فسخوا، وهذا واضح. لكن إن اختلفوا بأن كان بعضهم يريد الفسخ وبعضهم يريد الإمضاء نظرنا، فإن كان في الفسخ أو الإمضاء يعني في هذا الخلاف، يعني إن كان في التشخيص ضرر، إن كان في التشخيص ضرر على الطرف الآخر لم يمكنوا من ذلك، بل يقال لهم إما أن تمضوا وإما أن تفسخوا، وإن لم يكن هناك ضرر فإنه على ما هو عليه. يقول رحمه الله: والدم فيما دون النفس. الدم فيما دون النفس يعني مثلا لو قدر أنه جنى عليه جناية فيما دون النفس ثم سرت هذه الجناية، مثاله قطع يده، سنجنى على آخر فقطع يده وبعد القطع تآكلت اليد، سرت الجناية تآكلت حتى مات، فينتقل حق المطالبة لمن في الجناية إلى الورثة. نعم. قال: وخيار الرجوع في الهبة. يرجع في الهبة ينتقل، بعد الإنسان قال: وهبتك سيارتي بشرط أن لي الخيار لمدة شهر. لمدة شهر ينظر في حاله، إنسان أراد أن يهب شخص شيئا ولكنه متردد هل يستحق أو لا يستحق، وهل هو مثل من الناس الذين يعني يصح أن يهب لهم، فقال: وهبتك سيارتي بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، ومات بعد 10 أيام. نقول حق الخيار ينتقل إلى الورثة. يجوز الخيار؟ ها؟ يجوز الخيار في الهبة؟ أي نعم يصح. في الهدية؟ ها؟ في الهدية والهدية إذا شرع المسلمون على شروطه. طيب، قال: والأرض الخراجية التي بيده. إذا كان تحت يدي أرض خراجية ومات تكون لورثته يرثون عنه. قال: وحصة المضارب بعد الذبح من الربح تكون لمن؟ لورثته. نعم. قال: وأما إن لم يكن طالب به فهو ضربان، أحدهما حقوق التملكات والحقوق التي ليست مالية كالقصاص وحد القذف. ففيه قولان في المذهب، أشهرهما أنه لا يورث، ويندرج تحت ذلك صور منها الشفعة وحق الفسخ بالخيار وحد القذف والرجوع في الهبة والقصاص فيما دون النفس والخيار قبل قبول الوصية. بعضهم يقول: من شرط انتقال هذه الحقوق أن يكون قد طالب، فإذا لم يطالب ومات لم تنتقل. لكن الصواب أن جميع الحقوق تورث، ولذلك نعرف التركة. التركة إذا أردنا أن نعرفها نقول: ما يخلفه الميت، انتبه، ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، هذه التركة. التركة فعيلة بمعنى مفعولة يعني متروكة، وهي ما يخلفه الميت من مال كالدراهم، سواء كان المال عينا نقدا أو عقارا أو غير ذلك من مال، أو حق كحق قذف وحق خيار وحق قصاص ونحوه، أو اختصاص صابط المختص، ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، كما لو مثل مات وعنده كلب صيد أو حرف أو ماشية أو جلد ميتة، كل هذه من المختصات تورث عنه. إذن قلنا الأصحاب أن كل حق للإنسان فإنه إيش؟ يورث. قوله: أو هو في يده. ها؟ قل: وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده. إيه؟ وين أي هذه؟ فوق. وما كان واجبا. أحدهما حقوق التمليكات الحقوق التي ليست مالية كالقصاص وحد القذف. فيه قولان في المذهب، أشهرهما أنه لا يورث. نعم، الأول أيه الصدر الثاني. قال: وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده، لأن ثبوت اليد دليل على أنه له. مثلا مات مورثهم وفي يده بيت تحت يده أو عين العيال، نقول الحق ينتقل لهم. كيف واجبا له في حياته وهو في يده؟ أي أو هو في يده، وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طلب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه. ثبت لهم إرثه الواجب مثل حق القذف واجب, حق القذف أمر معنوي, لكن مثل الذي يمثل به الحصة المضاربة والأرض الخرجية يصح, لكن القذف والشبعة هذه ليست بيئة, هذه أمور معنوية. نحن نقف على هذا.